بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الكلام على الفروق بين المسائل المشتبهة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره من وقت نيته. يقول: إن صيام الفرض يكون مختلفا عن صيام النفل، باعتبار أن صيام الفريضة لا بد فيه من تبييت النية من الليل، وأما صيام النافلة فإنه يجزئ أن يعقد المكلف الصوم من أثناء النهار ما لم يكن قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: جاء يوما إلى أهلي فقال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. وإذن ظرف لما يستقبل من الزمان، أي إني منشئ الصوم من الآن. وقد مر بنا أن الواجب بالنذر كالواجب بالفرض، ومر بنا معنى ذلك، وهو: يا أخانا محمد، الواجب بالنذر كالواجب بالفرض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إيش؟ ما يجيث بشيء جديد. طيب، وهل لو تنفل سيصوم غير هذا الصوم؟ طيب، إذن ما الفرق؟ كيف كان الواجب بالنذر كالواجب بالفرض؟ لو قلت: إنما النذر أن يصوم وجب عليه أن يبيت النية من الليل، استقام، بخلاف المتنفل فإنه له أن ينوي من أثناء النهار. طيب، إذن هل هناك مثال آخر؟ عندك يا أخانا خالد؟ الصلاة كيف؟ طيب، صدقة كيف سيكون؟ أيوة، عندك يا أخانا معاذ؟ نعم نعم باقي فرق، يعني لا بد منه، يعني هو أهم من هذا، من حيث أن قال الواجب بالنذر كالواجب بالفرض. مرت بنا القاعدة من قبل، مر بنا الكلام على أمثلتها في الصلاة وفي الصيام، وذكر في الصلاة شيء آخر مما يفرق به بين الفرض وبين النفل. نعم نعم. يعني أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين مثلا، لا بد أن يصليهما من قيام، ما يصليهما كالنفل، لأنه يجوز في صلاة النافلة أن يصلي قاعدا أو حتى مضطجعا. فالواجب في النذر كالواجب في الفرض، فإذا نذر صلاة لا بد أن يؤديها كما يؤدي الفريضة، وإذا نذر صوما لا بد أن يؤديه كما يؤدي صوم الفريضة، لا بد أن يبيت النية له من الليل، وإذا نذر صلاة صلاها من قيام ولم يصلها لا قاعدا ولا مضطجعا، لأن الواجب بالفرض كالواجب الواجب بالنذر كالواجب بالفرض كما سبق، وهي قاعدة قد مرت بنا من قبل ومر بنا الكلام عليها. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا بالأمثلة المذكورة القاعدة 47، قال: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، ثم قال: فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض. ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن صيام النفل يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها. ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره. قد مر بنا الكلام على هذه القاعدة مفصلة فيما مضى. طيب، قال: من الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره من وقت نيته، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن الأجر من أول النهار، ومنهم من يقول من وقت نيته، ومنهم من يفرق بين من نوى قبل الزوال ومن نوى بعد الزوال. قالوا: فمن نوى قبل الزوال فيحسب له من أول النهار، ومن نوى بعد الزوال فمن حيث أنشأ الصوم. يعني لو أن إنسانا نام بعد أن صلى الفجر ولم يستيقظ إلا مع أذان الظهر والنهار قصير، فقال: ما بقي إلا شيء يسير، أكمل وأصوم يوما وأصوم يوما. وبين من قال من بعد الفجر أو نوى من بعد الفجر وعقد النية من بعد الفجر، كلاهما ممسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكن الفرق عقد النية، فالأول عقد النية من الظهر والثاني عقدها من بعد الفجر، وكلاهما لم يأكل ولم يشرب. فمتى يكتب له الأجر؟ على ثلاثة أقوال: منهم من يقول يكتب له من أول النهار، ومنهم من يقول من حيث نوى، ومنهم من يقول إنه إن نوى قبل الزوال كتب له من أول النهار، وإن نوى بعد الزوال فمن الوقت الذي نواه. قال: ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه فرض. يعني من الفروق، وصحيح أنه يصح صيام النفل لمن عليه فرض، يعني لو كان الإنسان عليه صيام فريضة وصام نافلة أجزاه، لكن لو أنه أراد أن يصوم الست من شوال وبقي عليه من رمضان، فالذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم اللينة الدائمة من المعاصرين ومن جرى مجراهم من سبق، على أنه لا يصح أن يصوم الست من شوال إلا بعد أن يفرغ من صيام رمضان كاملا. لكن لو أن إنسان مرض يا أبا العلاء من رمضان 25 يوما ثم شرع في القضاء، يعني مرض هذا الوقت من رمضان ما صام إلا 5 أيام فقط، بقي عليه 25 يوما، فمن ثاني أيام العيد بدأ بالصوم، صام إلى 25 من إلى 26 من رمضان، يعني يوم العيد غير محسوب، فبقي 4 أيام وهو يريد أي وحريص غاية الحرص على أن يصوم الست من شوال، لم يبقى من شوال إلا 4 أيام، فما العمل؟ لكن الحديث من صام رمضان ثم أتبعها بست، هذا ما صام إلا 4 أيام ولم يبقى من شوال إلا 4 أيام، فما العمل؟ عندك أخنا خالد. الله أعلم كيف يفعل، والله يؤجر على نيته. قال الله لك أخي مختار لله يدري. أيوه، ما هو الدليل؟ ما لك دخل من قرأة ثورة، يعني هات عن الدليل ولا قل أفتى بهذا فلان. آتم أحسن، يعني أفتى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن من كان حاله هكذا سواء مرض أو سفر أو امرأة نفساء مثلا، فإنه يصوم ما بقي من شوال ويكمل مما بعده ويحسب له. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الراتبة القبلية من الظهر إذا شغل عنها بعد العصر، وهذا من عادته أن يصوم، ولو اتسع الشهر لصام، وقد صام ما كتب الله له، ما فرط، يعني ما مثلا أفطر 3 أيام وربع أيام ثم بدأ يصوم، هذا يقال له قد حصل التفريط، لكن هذا صام مباشرة من ثاني أيام العيد، إلى أن فرغ وكان قد بقي عليه يومان أو ثلاثة أو أربعة من الست من شوال بعد أن فرغ من القضاء. قال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين فيكمل. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب إلى سماحة ويسر وسهولة الشريعة الإسلامية وأفتى به هذان الإمامان الجبلان في العلم. فلا شك أن هذا القول قول يوافق يعني سماحة ويسر الشريعة الإسلامية كذلك. يقول كذلك الشيخ الجميل. طيب قال ومنها أنه لا يصح صيام النفل عليه صيام فرض، ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي على الراجح. وإلا من أهل العلم يرى أنه لا يجوز له الصوم، والصحيح أنه يجوز للقارن والمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وأما غيرهما فلا، لأنها أيام عيد وأيام أكل وشرب. قال ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. قال لا يصوم أيام التشريق حتى لو كان عليه قضاء من رمضان، إلا من كان قارنا أو متمتعا ولا يجد الهدي فإنه يصوم تلك الثلاث الأيام والسبعة إذا رجع. ومن أهل العلم يرى أنه له أن يصومها في العشر من ذي الحجة، ومنهم من يقول لا، لأن هذا بناء على القاعدة إذا وجد سبب العبادة، إذا وجد سبب الوجوب ولم يوجد شرط الوجوب فهل له أن يقدم العمل على شرط وجوبه إذا وجد سبب وجوبه أم لا، على الخلاف الذي قد مر بنا أيضا من قبل. قالوا من الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيره، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة فمن شرع فيهما. قال والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام، قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. قالوا حتى لو كان متنفلا وجب عليه أن يتم. كذلك أيضا ليس القول الأول يعني على إطلاق فيما يتعلق بالنوافل وله أن يقطع، فإن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على من تلبس بعبادة أن يقطعها لغير عذر، أما إذا وجد عذر فلا بأس، مثل من صلى نافلة وأقيمت الصلاة وهو في أوائله، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كذلك أيضا من كان صائما ودعي إلى وليمة عرس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأن إن شاء أن يطعم وإن شاء أن يذهب إليهم ويدعو لهم، وإلا فإن إن شرع في عمل صالح فليتم عمله ولا يكون للمسلم مثل السوء. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقال ولا تبطلوا أعمالكم. قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس، يعني بعد أن ذكر الفروق القوية الصحيحة ذكر فرقا ضعيفا. قالوا من الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظهاره، أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف، يعني الجاهل والناس والمتعمد سووا بينهم. قال وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. قال فلماذا فرقوا بين هذا وهذا؟ قال والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه، لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح، وحقوق الله مبنية على المسامح، ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي أن الله عز وجل شرط أن يكون متعمدا. قال ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله. يعني لو أنه ترك صلاة الظهر سهوا أو جهلا لابد أن يفعلها. قال وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. يعني لأن هناك فرق بين من ترك واجبا أو فعل محرما. ومثل هذا من ترك شرطا من شروط الصلاة فلا بد أن يأتي بهذا الشرط يعيد الصلاة. لو أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو على جنابه وقد توضأ لكل صلاة من هذه الصلوات ونسي الجنابة لا بد أن يغتسل ويعيد جميع الصلوات، بخلاف من صلى وأثناء الصلاة فعل محظورا من محظوراتها وهو يجهل ذلك، مثل الذي تكلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم شمت حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما شمت العاطس الذي بجانبه ثم قال واثق لأمي ماذا يريدون مني، فلما كان جاهلا لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين ترك الواجب وفعل المحظور. كذلك من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. قال فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدل إذا كان له بدل. عندكم السترة، يعني إذا ترك الطهارة أو السترة، يعني سترة العورة وليس المقصود السترة يعني سترة المصلي، ترك ستر عورته لأنه قال أو غيرهما من الشروط، لأن السترة ليس شرطا إنما اختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة. قال وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل. كيف يعني أمكن؟ هو يعني هذا يعني باعتبار أنه ترك هذا عن جهل، ترك هذا عن جهل وقد فات الوقت، وفيه خلاف أيضا يعني من أهل العلم ينازع في مثل هذا، فيكون قد ترك الواجب لكن فات الوقت ويعني تركه عن جهل، بخلاف الناسي أو الساهي. فلو أن الإنسان مثلا صلى الفجر على غير طهارة ناسيا ما ذكر له في الليل لا بد أن يعيد، لا بد من الإعادة مع أن الوقت قد خرج لأنه ناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل، وإذا فعل المحظور وهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل، يعني أن من ترك واجبا أو من فعل محظورا وهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل، ومن ترك مأمورا فلا بد أن يفعله أو أن يفعل بدله إذا كان له بدل. طيب إلهي.